بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحوض والكوثر وأهل الجنة، وأهل الجنة والنار وعصاة الموحدين، ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، ويدخلهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، ويدخل فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم أو إخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، من الأمور الكلية التي يؤمن بها أهل السنة لورودها في كتاب الله جل وعلا، وكذلك تواترها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع ما أخبر الله جل وعلا به عن اليوم الآخر من البعث، وكون الإنسان مثلا كما سبق يسأل في قبره، وكونه ينعم أو يعذب، ثم بعد ذلك جمعهم لقيامهم بين يدي الله، ثم الأمور التي جاء تفصيلها، ومنها الحوض والكوثر. الحوض مجتمع الماء الذي يجتمع فيه، أما الكوثر فهو اسم لنهر في الجنة يصب في الحوض. قال الله جل وعلا: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جاء في تفسير ابن عباس أنه قال: الكوثر الخير الكثير. وجاء أنه في الحديث الصحيح أنه نهر أعطاه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه يصب في الحوض الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم سعته وطوله وكثرة الواردين عليه وكثرة كيزان التي يشرب بها. قال إنه في لونه أنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأنه أبعد من صنعاء عن المدينة، يعني سعته مسيرة شهر، وأنه يقف عليه صلى الله عليه وسلم يذود عنه من ليس من أمته. فقيل له: كيف تعرفهم؟ فقال: أريدون علي الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء. وذكر أنه يمنعه بعض هذه الأمة، إنه قال: يأتي إلي على الحوض أناس أعرفهم، فإذا عرفتهم حيل بيني وبينهم، فأقول: ما شأنهم؟ فيقول: ما تدري ماذا صنعوا بعدك، لم يزالوا مرتدين. فأقول: سحقا سحقا، يعني الذي يرتد، وأنه لا يرد عليه. ولهذا يقول أهل السنة: أهل البدع لا يردون على الحوض، وإنما يرد عليه من اتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاء في وصفه أنه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال له أنس لما قال طلب منه الشفاعة، قال: أنا فاعل إن شاء الله. قال: أين أجدك؟ قال تجدني عند الميزان، فإن لم أكن عند الميزان فعند الحوض، فإن لم أكن عند الحوض فعند الصراط. لا خالف هذه الثلاثة، هذه كلها معناها أنها في الموقف. ولماذا ينص أهل السنة على هذا الحوض والكوثر؟ أليس داخلا في الإيمان باليوم الآخر؟ وكذلك الرؤية كما سيأتي، رؤية المؤمنين لربهم، وكذلك الجنة والنار وغيرها، لأن من أركان الإيمان بالله جل وعلا الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء عن الله جل وعلا من أخباره أنه سيكون المحاسبة وجزاء وغير ذلك. ذكر الحوض والكوثر لأن بعض أهل البدع أنكروا وجوده، يقول إنه الموقف ما فيه لا ماء وليس فيه طعام وليس فيه ظل وليس فيه شيء، لأنه جاء أنهم يأتون كما ولدتهم أمهاتهم كما في القرآن، يريدون أفرادا ليس معهم شيء. فيقال هذا في أول الأمر، ثم إنه اختلف أهل السنة الذين يؤمنون بهذا يقينا أين مكان الحوض، مما لا شك فيه أنه في الأرض، يعني أرض المحشر التي يحشر فيها الناس ويجمعون. وقد جاءت النصوص الكثيرة أن النار تكون محيطة بالناس في ذلك الموقف. ففي الصحيحين حديث عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، وقال إن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذه النظرات شأن الذي ارتبك ووقع في حيرة مشكل يتلفت أين المخرج، ما فيه مخرج ولا فيه مخلص. ومعنى ذلك اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني أن المتقي يجعل بينه وبين النار حاجب يقيه، لهذا قال ولو بشق تمرة. هذا لكل أحد في الموقف. وقد جاء تفصيل ذلك في النار أنها يؤتى بها بعد وقوفهم، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك تكاد تتفلت عليهم حتى تأتي على أهل الموقف غضبا لله جل وعلا. قد ذكر جل وعلا أنها تكاد تتميز من الغيظ، يعني تتقطع من الغيظ. ثم لهذا الموقف غير هذا أشياء كثيرة جدا، ولكن هو يذكر الشيء الذي أنكر، الشيء الذي أنكره أهل البدع. فهم أنكروا هذا لأنهم يحكمون عقولهم، ما هو لأنه جاءت نصوص يمكن فيها اشتباه أو فيها رد لهذا. النصوص لا تختلف، ولكن هؤلاء عندهم قوانين وضعوها لأنفسهم حكموا بها على الأخبار التي جاءت عن الله جل وعلا وعن رسوله، حتى إن هذا يدخل فيه نصوص القرآن عندهم، فإذا جاءت نصوص القرآن صريحة قالوا إنها يعني وإن كانت ثبوتها قطعي فدلالتها ظنية، فلا نصير إليها تاركين ما هو يقيني عندنا، لأن عندهم أدلة العقل يقينية. وهؤلاء المعتزلة الذين قد مثلا يصح أن يطلق عليهم أنهم عباد العقل، عبدوا عقولهم، مع أن العقول لا تهدي إلى التفاصيل، هذه تتوقف على مجيء الخبر. من أين في عقولنا أن هناك حوض وهناك نهر يصب فيه، وكذلك المحاسبة وغيرها؟ ولكنهم في الواقع صار لهم قواعد معينة فأرادوا أن يطردوها، كما سيأتي التنبيه على شيء من ذلك. وقد جاء أن لكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكبرها وأوسعها وأكثرها واردة، وإلا الأنبياء كلهم لهم في الموقف حياض. أما ما جاء في الحديث الضعيف الذي لا يجوز أن يثبت به شيء، أن كل نبي له حوض إلا صالح، الحوض هو ضرع ناقته التي كانت لقوم، هذا غير صحيح. وقد أخبرنا جل وعلا أن الأنبياء الذين قص قصصهم علينا أن الذين يؤمنون بهم قلة، ليسوا كثيرون، ما عدا موسى عليه السلام فإن أتباعهم فيه كثرة كثيرون، كما جاء النص على ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة. وقد استشكل كثير من شراح الحديث كون الحوض يصب فيه نهر من الجنة، مع أن النار حالت بين الناس وبين الجنة، ولا عبور إلى الجنة إلا من فوق النار، والصراط يكون من فوق النار كما سيأتي، وهو يكون حار حرارة شديدة جدا حيث لا يطاق السير عليه، قال إنه أحر من الجمر، لأن عندنا شيء أحر من الجمر، أحر من الجمر، ولكن السير كما سيأتي ليس على بالقوة وعلى الأقدام كما هو معهود عندنا، السير عليه بالأعمال، من كان عمله خالصا لله جل وعلا وكان مستقيما على الصراط المعنوي في هذه الدنيا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون سيره هناك مستقيما ومسرعا على الصراط الحسي. فالمقصود أن هذا الإشكال يعني أين يكون هذا، بعضهم قال إنه بعد الصراط، الحوض بعد الصراط وليس قبله، ورجح هذا كثير من شراح الحديث لهذا المعنى. ولكن الذي يفهم من الحديث أنه ليس بعد الصراط بل هو بالموقف، لهذا يذكر مقرونا كما سمعنا في حديث أنس، مقرونا بالميزان وبالصراط، أنه من المواقف التي لا يخلفها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون عندها إن كانت المسألة لا ليس فيها يعني اجتهاد لا بد تتوقف على النص، ولكن لم يأتي نص لأنه قبل الصراط أو بعده نص صريح، وإنما هي مفاهيم. بعض الناس عنده شيء نسميه الكشف كما يقول الغزالي في بعض كتبه، يرى أهل الكشف أنه يكون في كذا ويكون كذا، هذا لا يجوز أن نعتبره ولا يعتمد عليه، إنها أمور ظنية وأمور لا حقيقة لها. والمهم الإيمان بكونه يكون في الموقف وأنه يشرب منه المؤمنون، وقد يحرم منه بعضهم لا يشربون منه، فهذا علامة إذا شرب منه علامة السعادة، لهذا قال إنه لا يظمأ بعدها أبدا. ولا يكون هذا أمر قطعي بأنه لا يعذب بعد ذلك، يجوز أن يعذب ولكن ما يظمأ، لأن الشرب من ما في الجنة لا يشبه الشرب من مياه الدنيا، و يعني أثره يبقى دائما. وقوله يؤمنون بالحوض يعني يصدقون بالأخبار التي جاءت في وصفه، وأنه يكون في الموقف ويرد عليه المؤمنون ويشربون، لمن ورد شرب. وقد جاءت النصوص الصريحة الصحيحة في وصف ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله إدخال فريق من الموحدين الجنة في غير حساب، سبق في ذكر الحديث الذي فيه ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة بلا حساب، وإن كان 70,000 بالنسبة للأمة قليلون، وقد جاء أنهم أكثر من هذا، أكثر من 70,000، جاء أن مع كل 1,000 70,000، فمعنى ذلك أنه يضرب 70,000 70,000 فيكون 49 مليون، هذا عدد كبير. وجاء أنه أكثر من هذا ولكن في حديث ضعيف، أما هذا فهو حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره، أن مع كل 70,000. جاء حديث آخر أكثر من هذا وهو أن مع كل 71,000، يعني مع كل واحد من 70,000 70,000، ولكن الحديث لا ليس فيه يعني أني ضعيف، ليس فيه لا يفرح به ويعتمد عليه. جاء ما هو أكثر من هذا من العدد، قد جاء أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ذلك: ألا استزدت ربك؟ قال: بلى استزدت وزادني 3 حثيات من حثيات ربي. فقال: ألا استزدته؟ فقال أبو بكر: حسبك، فإن شاء أدخل الأمة كلها في حثية واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. ولكن هذا ليس فيه التصريح بأنهم يدخلون الجنة بلا حساب، وإنما فيه أنهم يدخلون الجنة، ودخول الجنة جاءت فيه نصوص كثيرة في مقدار الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة، جاء أنهم 1/3 أهل الجنة، وهذا أكثر ما جاء أنهم 1/3 أهل الجنة. وقال: أنتم توفون 70 أمة، فيكونون بالنسبة للأمم الكثيرة هذه يعني الأمم كلها 1/3 وهم 1/3، مع أن هذه الأمة هي أول من يحاسب وهي أول من يدخل الجنة، وكل هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. وقد جاء في الصحيح حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتاب الذين قبلكم كمثل رجل استأجر أجر فعملوا إلى الظهر فعجزوا، ثم استأجر آخرين فعملوا إلى العصر فعجزوا، ثم جئتم أنتم فعملتم إلى الليل فأخذتم أجركم ضعفين. فقال الأولون: لماذا هؤلاء أقل منا عملا وأكثر منا أجرا؟ فيقول: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ فيقول: لا. وقال: هذا فضلي فيه من يشاء. وهذا الحديث استدل به بعض الذين كتبوا أخيرا في مقدار بقاء هذه الأمة، سماه عمر الأمة الإسلامية، استدل بهذا الحديث على أن الأمر أنه قريب وأنه ما بقي إلا سنوات وتنتهي هذه الأمة، أخذا من أن بقى اليهود والنصارى أكثر من هذا، فقاس على ذلك واعتبر هذا من الأدلة الصحيحة الواضحة، وهذا من الخطأ الواضح، لأن هذا مجرد تمثيل لا يدل على العمر ولا يدل على البقاء. وأمر الساعة لا يأتي الناس إلا بغتة، وقربها لا يدل على أن الوقت أنه انتهى وأنه ما بقي إلا قليل، مع أن هذا سبق. وقد كتب السيوطي رحمه الله كتابا في تقدير العمر، عمر الأمة، وجزم بأنها لا تتجاوز 1500، يقول: ولا أظنها تصلها، واستدل بأشياء ليست صريحة ولا تدل على هذا. وكل هذا فيه مجازفة في الواقع، فيه خطورة القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم. فالمقصود أن هذه الأمة يدخل الجنة منها والناس يحاسبون أعداد، وهل هذا يلزم أن يكون سبقها إلى الجنة أنها يعني بهذا الحديث الذي استدل يلزم أن يكون الوقت انتهى؟ نقول: لا يلزم هذا. وقد يشكل على هذا قول الله جل وعلا في ذكر أهل الجنة سورة الواقعة، في أولها ذكر القيامة الكبرى وفي آخرها ذكر القيامة الصغرى، وفي أولها يقول في السابقون السابقون، يعني قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، بالنسبة للسابقين، فمن هم الآخرون؟ أكثر المفسرين والمقصود بالآخرين هم هذه الأمة، وليس آخر الأمة بل الأمة كلها. فمعنى ذلك أن السابقون من الأمم السابقة أكثر، والسابقون معناهم الذين يسبقون إلى الجنة. فهل يلزم من هذا أنهم يسبقون قبل هذه الأمة؟ قل: ليس لازما لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أول من يحاسب هذه الأمة. واستدل هؤلاء بقوله جل وعلا في سورة آل عمران: وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا ما ضعفوا. فقال: ربيون كثير، يدل على كثرتهم، والربي فسروهم بأن الذين يتربون على الطاعة والتقى والهدى تربية الرسل، فهؤلاء السابقون. وعلى كل حال أمور الآخرة يجب أن تكون موقوفة على النصوص ولا مجال للاجتهاد فيها. والمحاسبة التي تكون للمؤمنين مجرد عرض الأعمال فقط، وليست محاسبة بأن مثلا يحاسب على سيئاته وحسناته ويوازن بينها، فإن هذا إذا حصل هلك الإنسان، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس الله يقول جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض. ويبين هذا حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا اعترف بها قال ورأى أنه قد هلك، قال الله جل وعلا: له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذه المحاسبة، قالوا له: فعلت كذا وكذا وكذا. أما لو نوقش الحساب لا يمكن أن ينجو. ولهذا جاء في المستدرك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا في من كان قبلنا عبد الله 70 سنة في جزيرة في البحر ليس عنده أحد يشتغل فيه ولا دنيا يشتغل فيها، أخرج الله جل وعلا له عينا عذبة من البحر يشرب منها، وأنبت له شجرة رمان كل يوم تخرج حدقة واحدة فيأكلها ويعبد ربه، وسأل ربه أن يقبضه ساجدا فقبض ساجد. قل إذا كان يوم القيامة وجيء به بين يدي الله، يقول الله جل وعلا للملائكة: اذهبوا بعبدي وأدخلوه الجنة برحمتي، فكأنه يدل بعمله، يقول: يا ربي بعملي، فيقول: حاسبوا آتوا، فيحاسبه الله فيوجد نعمة البصر، أو قال نعمة السمع قد جاءت على جميع عبادته، فيقول الله جل وعلا: اذهبوا به إلى النار، فيصيح: يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. يقول جل وعلا: أرجعوا، يسألوا: من خلقك ولم تكن شيئا؟ من الذي أدر لك لبن أمك وعطفها عليها؟ إلى آخره، يحاسبه بالأشياء كلها، يقول: من كذا، من فعل كذا، ومن كذا. ما يشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. أما قوله جل وعلا: تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون وما أشبه ذلك، فهذا يقولون ألبى، يقول أهل السنة ألبى هذه باب السببية، يعني بسببه وليس عوض، ليس معاوضة، بل بسبب هذه الأعمال. لهذا يقولون الجنة تدخل برحمة الله وتقتسم بالأعمال، اقتسامها بالأعمال، أما دخولها ليس بالعمل بل برحمة الله جل وعلا، فالعمل ليس عوض عن الجنة، بخلاف قول المشبهة، مشبهة الأفعال الذين هم المعتزلة. فالمقصود أن هذا إشكال أورده بعض العلماء على هذا المكان، كونهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا إشكال يجب أن يكون بالنصوص ليس بالأمور العقلية، وهذا بالنص، نص القرآن السابقون السابقون نعم قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وإن كان بعض المفسرين قال إنها أنهم كلهم من هذه الأمة ولكن هذا قول مرجوح. وقوله بغير حساب فضل من الله جل وعلا، وليس معنى ذلك أنهم ليس لهم ذنوب، لأنه لا يمكن أن ينفك الإنسان عن الذنوب، ولو كان الإنسان يمكن أن لا يكون له ذنوب لكان ذلك للرسل، وقد أخبرنا جل وعلا أنه يعاتب الرسل، وأفضل الرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وآخر ما نزل عليه من سور القرآن قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفره لإيش؟ لقد أبعد النجعة من قال إنه يستغفره يعني لذنوب أمته، وهذا من الإفراط في الواقع. وكذلك في قوله جل وعلا إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول يغفر لك يعني يغفر لأمتك، هذا من الإلحاد في كتاب الله جل وعلا الذي لا يجوز أن يعول عليه. وظاهر جدا أن الله يأمره بالاستغفار ويأمره بالتوبة. وفي الصحيحين صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله فإني والله أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. المقصود أنه لا يوجد عبد ليس له ذنب، وإنما هذا فضل الله، فضله جل وعلا يتفضل على من يشاء فيدخلهم الجنة بلا حساب. وإن كانوا هؤلاء الذين من المجتهدين المحسنين، ولكن حتى ولو اجتهد هل يمكن أن يعبد الإنسان ربه حق عبادته؟ هذا لا يمكن، لا يمكن. ولكنه إذا أتى بالشيء الذي اجتهد فيه فإن الله عفو كريم. لهذا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. فما يتصور الإنسان أنه هناك من ليس له ذنب. وأحسن أعمالنا بعد التوحيد والإخلاص الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة الله أمرنا بإقامتها، فهل نقيمها كما ينبغي أو أننا نخرج منها في بعض الأشياء وكثير منها تذهب علينا من حديث النفس والتفكير في الدنيا وكون الإنسان لا يأتي بما يجب عليه؟ لأن الإنسان مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجهه ما لم يلتفت، فإن التفت أعرض الله عنه وقال أإلى خير مني. قل العلماء الالتفات ينقسم إلى قسمين، التفات بالبدن وهو يبطل الصلاة إذا التفت الإنسان عن القبلة ببدنه كاملا، وهذا أسهل الالتفاتين، والتفات بالقلب وهو أصعبها. التفات القلب ما ننجو منه، الإنسان قد مثلا يبدأ بالصلاة ويخرج وهو يفكر في أمور تافهة لا قيمة لها. هل قام الإنسان المقام الذي يجب عليه؟ هل مثلا هذا يكون محسنا ولا مسيئا إن لم يعفو الله عنه؟ وهكذا يقال في سائر الأعمال بهذه وبهذا يتبين الإنسان محتاج إلى عفو ربه حتى في عباداته. ولهذا شرع لنا إذا انتهينا من الصلاة أن نستغفر، نستغفر الله، نستغفر الله، لأننا مقصرون فيها. المقصود أنه لا يتصور الإنسان أن أحدا ممن يدخل الجنة بلا حساب أنه معنى ذلك أنه لا ذنب له، وإنما هو فضل الله جل وعلا. ثم يحاسب المؤمنين، ولكنه يعفو عنه جل وعلا. وبعض أهل الكبائر أو كثير منهم، وقد تواترت الحديث في هذا، يؤاخذ ويدخلون النار مع أنهم سبق لهم عذاب، سبق لهم عذاب في القبر، وسبق لهم عذاب في الموقف، وعنى وشدائد وكرب وأهوال، وكل ذلك بسبب ذنوبهم، ومع ذلك لم يفي هذا بجزائهم وعقابهم، فيدخلون النار حتى يطهروا. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أسباب عذاب القبر كثيرة، منها النميمة كما في حديث ابن عباس، ومنها عدم التنزه عن البول، وهذا يشمل عدم التطهر، سواء إزالة النجاسة أو التطهر من الأحداث بالوضوء الذي أمرنا به، ومنها أكل الربا، ومنها الكذب، ومنها عدم القيام بالقرآن، الذي يحفظ القرآن وينام عنه إنه يثلغ رأسه، مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى يوم القيامة. ومنها النيام عن الصلاة المكتوبة، النوم، إنه من سبب عذاب القبر، في أشياء كثيرة جدا ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة. وقوله محاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، هذا لكل المؤمنين يدخلون الجنة بلا عذاب، حسابهم يكون يسيرا. وقد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجرد عرض الأعمال على الإنسان، تعرض أعماله، قل فعلت كذا وكذا ولا يؤخذ عليها، يقول الله عفونا عنك. وهذا الذي يعطى كتابه بيمينه. وقوله بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، يعني أنهم لا يعذبون في النار، ولا يلزم من هذا أنه ما سبق تعذيبهم في القبر، ولا يعني مسهم شدائد في المواقف، وإنما كفى ذلك فيدخلون الجنة. وإدخال فريق من مذنبيهم النار، هذا تواترت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يجب أن يعتقد. وهذا الذي هذا التقسيم هو الذي يكذب به الخوارج والمعتزلة، فعندهم من عذب لا يمكن أن ينعم. فالناس عندهم قسمان، تقي وشقي فقط، كما أنهم يقترحون على الله جل وعلا في الدنيا شيء ما هو موجود، يجعلون الناس أبرار أو كفار، هذا مذهبهم، مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر، وبعضهم قد يكفرهم بمجرد ذنوب. وأول هؤلاء من اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حكمه وقسمته، ونصب نفسه ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرشدا، كيف يعني الغرور يأتي بالإنسان. فقد ثبت الصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة لم تنق من تربتها فقسمها بين أربعة من رؤساء قبائل العرب. جاء رجل غائر العينين ناتئ الجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. كيف هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويلك إن لم أعدل من يعدل؟ ألا تأمنونني على أمور الدنيا والله قد أمنني على الوحي؟ ثم قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. رأيت كتابة حديثة أحد الكتاب الذين يكتبون في تعنيف اليهود وصفاتهم وكذا وكونهم، كتب تأريخهم ودخولهم مصر ما بسبب يوسف عليه السلام، ثم قال إنهم في مصر كان القبط عزلوهم في مكان معين لأنهم مصابون بالجذام بالأمراض المعدية، ثم صار يتكلم حتى جاء وقال وموسى كان مصاب بذلك. شوف نعوذ بالله إلى هذا الحد، وقد يعني أنه بقي الأذى، بقي من يؤذي موسى إلى الآن، نسأل الله العافية. وكلم الله الذي أكرمه وقد برأه مما رمي به. المقصود أن عذاب من يعذب في النار من المؤمنين أمر مقطوع به، ولكنهم لا يبقون في النار أبدا ويتفاوت بقاؤهم فيها، كما أنه يتفاوت إدخالهم لها. بعضهم تصل النار إلى كعبيه وبعضهم إلى ركبتيه وبعضهم تلجمه النار الجامع ويكون في قعرها. وقد جاءت النصوص بأن النار لا تأكل مواضع السجود، فإذا شفع فيهم المؤمنون يعرفونهم بذلك. لهذا قال وإدخال كثير من مذنبيهم النار ثم يعتاقهم أن الله يعتقهم جل وعلا ويخرجهم منها بشفاعة الشافعين من إخوانهم المؤمنين وبرحمته، وكل الأمر برحمته، ولكنه يكرم من يشاء من المؤمنين فيأمرهم بالشفاعة، وإلا فلا أحد يقدم طلب الشفاعة بدون أمره، بل يقول لهم اشفعوا فيهم فيشفعون حتى يظهر كرامتهم وقد أراد رحمة هؤلاء المعذبين وإخراجهم بذلك، كما سبق في وصف الشفاعة. وقوله وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ليس معنى هذا أن إلحاقهم في المنزلة، ولكن إلحاقهم يعني بدخول الجنة، أنهم يدخلون الجنة. أما المنازل فهي تتفاوت تفاوت عظيم جدا، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، يعني مثل ما ترى سهيل مثلا، كيف المسافة الشاسعة. قيل له أولئك الأنبياء، قال لا، رجال مؤمنون ليس الأنبياء. وكل عمل جعل الله جل وعلا له منزلة في الجنة. ولهذا ثبت في الصحيحين لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا ومات على ذلك دخل الجنة هاجر أو لم يهاجر. ففرح الصحابة بهذا، قال: ألا نبشر الناس؟ فقال: إن في الجنة 100 درجة ما بين درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. يعني وكل عمل، وجاء أن الصيام له منزلة والصلاة له منزلة والحج وغير ذلك من الأعمال. فمنازل الجنة تتفاوت بحسب تفاوت الأعمال. وقد يلحق الله جل وعلا من يشاء من ذرية المؤمنين بهم إكراما للمؤمنين وإن كانت أعمالهم أقل من أعمالهم، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني ألحقوا ذريتهم وما نقصوا من أعمالهم شيء إكراما لهم. وقوله: ولا يتركون فيها أبدا، يعني أنهم لا يكونون خالدين فيها أبدا، بل يخرجون منها ولا بد وإن طال المكث. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، هذا أمر مقطوع فيه. وآيات القرآن فيه كثيرة جدا، وسيأتي بعد هذا في البحث في كون الجنة والنار مخلوقتان وأبديتان. ثم يقول: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء، والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. كتاب الانتصار كتاب له الانتصار للسنة، ولكنه مفقود. الرؤية ينص عليها كذلك كما نص على الحوض والكوثر، لأن أهل الباطل ينكرونها، والذي ينكرها هم المعتزلة والجهمية، وإنكارها بناء على أصلهم والشبه التي زعموا أنها براهين. ومنها أنهم قالوا إن الرؤية المعقولة التي تعرف للناس بالحاسة، يعني بحاسة البصر كما هو معروف، والله جل وعلا لا يجوز أن يوصف أن له حاسة ولا أنه يدرك بحاسة، ويقول هذا أمر قطعي، لأن لو قلنا بذلك لكان تشبيه والتشبيه كفر، فيجب عليكم أن تؤمنوا بهذا. هذا من الأدلة القطعية عندهم، هذا الهراء والتشبيه على كثير من الناس. ومنها من الأدلة عندهم أنهم قالوا: الرؤيا لا يمكن لا تكون في المقابل، والمقابلة يكون في مكان ولا بد، والله جل وعلا لا يجوز أن يكون في مكان، فإن كان مكان في مكان فمعنى ذلك أنه جسم. ثم قالوا أيضا: والرؤية لا تقع إلا على الأجسام أو الألوان التي تقوم بالأجسام، فلا يجوز أن نثبت الرؤيا إلا، وهذا عندهم أمر قطعي على حسب أصوله. ومنها أنهم قالوا الحواجب التي تمنع الرؤية إما اللطافة المتناهية أو البعد المتناهي أو القرب المتناهي، وكل هذه تكون للأجسام، ولا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بشيء من ذلك، وكل شبهة تدور حول هذا. ونحن نقول لهؤلاء نحن نؤمن بما قال الله جل وعلا، ونؤمن بأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، أما قولكم إنه إن الرؤيا لا تدرك إلا بالحواس بالحاسة، قل نعم الله جعل لنا حواس ندرك بها المرئيات، والله جل وعلا أخبر أن له بصر يدرك به المبصرات، وعندهم لا يجوز أن الله يرى ولا يرى، هذا من الأمور القطعية عندهم، ويجعلونها من أدلة نفي الرؤيا. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما فيها الحديث، حديث الرؤيا جاءت متواترة في حديث جرير البجلي، قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضامون، في رواية تضامون، في رؤية القبر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر؟ قلنا لا. قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر. هل فيه أوضح من هذا؟ لو أن إنسانا تكلف الفصاحة والبلاغة والبيان ما يأتي بمثل هذا البيان الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فشبه الرؤيا في وضوحها وجلائها وسهولتها برؤية ما هو أظهر شيء وهو القمر ليلة 14، ما هو ليلة واحد أو اثنين، ليلة 14. وفي حديث آخر شبه برؤية الشمس في الضحى ليس فيها قطر ولا سحاب. وقوله تضامون جاء بالتخفيف، تضامون من الضيم، يعني لا يلحقكم ضيم في ذلك، وجاء تضامون بالتشديد، يعني لا ينضم واحد إلى الآخر في طلب المساعدة في الرؤية كما يكون ذلك في شأن الشيء الخفي مثل رؤية الهلال، إنه ينضم بعضهم إلى بعض ليتساعدوا على رؤيته. أما هذا فهو أمر واضح جلي، وكل إنسان ممن يراه يراه بسهولة وبجلاء. والرؤية تقع في عرفات القيامة وتقع في الجنة، وعرفات القيامة عرصة عرصة معناها الموقف، مواقف القيامة، لأن لها مواقف مختلفة. وقد ثبت في الصحيحين ذلك في أحاديث كثيرة أن المؤمنين يرون ربهم في الموقف. ففي حديث الشفاعة الذي في رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنه يأتيهم بعدما يقول جل وعلا عندما يجي لمحاسبة الناس أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتوله في الدنيا، الجواب يقولون بلى، فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيؤتى بالمعبودات مثل الأصنام والحجارة، أما من كان يعبد رجلا صالحا أو نبيا فإنه يؤتى بالشيطان على صورة ما يتصوره ويقول هذا معبودك اتبعوا. لهذا لما نزل قول الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال ابن زبعرى الآن أخصم محمدا هو كافر، معتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تقول كذا، هذا الله جل وعلا يقول ونحن نعبد الملائكة ونعبد عيسى ونعبد أمه، هل الملائكة وعيسى أمه في النار؟ فأنزل الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا إلى آخر الآية. فمجادلة الكفار أو مجادلة أهل البدع شبيهة بمجادلة الكفار، وكلها داحضة. فالمقصود أن قول هؤلاء في هذه النهاية إذا أراد الإنسان أن يناقشهم بإمكان المناقشة بكل سهولة. قال أولا قولكم هذا مصادمة لخبر الله جل وعلا وخبر رسوله تماما، فأيهما أولى؟ تبع قول الله أو قولكم، قول رسول الله أو قولكم؟ لا يجوز أن نقارن بين هذا وهذا أصلا، فالمقارنة في هذا أو الموازنة فيها يعني فيها إجحاف كبير جدا. الثاني أن دعواهم أن الذي يرى أنه جسم فهذه دعوة باطلة، ثم كلمة جسم هذه لم ترد، لم يرد لا نفيها ولا إثباتها، فلا يجوز أننا نتعلل بها في مثل الأمور الثابتة الثوابت التي جاءت بها النصوص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرد الباطل ونعلم أن الله حق وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ونصدقه في خبره كما نصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا وإذا كان هناك مثلا شبه فالشبه هذه قطعا أنها منفية عن النصوص. كل قد حفظ هذا المتون في العقيدة ثلاث وكتاب التوحيد وجزءا من الواسطية وأنا في هذه الطريق، وقرأت شروحا ميسرة وأنا في منطقة النائية ليس فيها من يدري العقيدة بكفاءة، وأرجو منك أن مكن علينا الكتب المهمة، تملي علينا الكتب المهمة لقراءتها وفهمها. الكتب المهمة عليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكتب أئمة الدعوة، والأمر في هذا واضح الحمد لله. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يبين الحق ويهدي إليه. شايف وفي ورقة يقول هل صفة المكر والكيد لا تثبت إلا بالمقابلة؟ مثلا يمكر الله الماكرين، وهل يقال المكر دم في حق المخلوق كماله في حق الخالق، أو أن نقول نثبت وصف المكر كما يليق بجلاله؟ المكر ليس صفة، المكر فعل، والمقابلة وش المقصود بالمقابلة؟ المقابلة عند أهل البدع الذين يقولون بالمقابلة هو مقابلة لفظ بلفظ لا معنى لذلك، فقط قوبل هذا اللفظ بهذا اللفظ، وهذا لا يجوز أن يثبت أن يكون ذلك بحق الله جل وعلا، ولكن هذا يجب أن يثبت لله على ما جاء فقط ولا يتجاوز النص الذي جاء. قل يمكر بالكافرين ويمكر للمؤمنين وهو خير الماكرين جل وعلا. وقد فسر المكر بأنه أن يمهل الإنسان ويعطى الصحة والعافية والرزق وهو يفعل المعاصي، فعلوا هذا مكر. هل تثبت لله صفة المكر؟ هذا يقدم. يقول لو تغولت قائما ولكن تنزهت من البول هل علي إثم؟ ليس على الإنسان في ذلك إثم إذا لم يتعرض لكشف عورته ورؤيتها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في سباطة قوم كما في حديث حذيفة، فإذا أمن الرشاش وأمن رؤية عورته فلا بأس بهذا. كيف يكون دخول الجنة بالعيش؟ المفروض أن الكتابة تكون واضحة، لأن الله يقول بالعمل أو لأن الله يقول لجبريل أخرج إيش الجنة بعث النار، ما هو يقوله جبريل، يقوله لآدم، كما في صحيح البخاري يقول إن الله جل وعلا ينادي آدم بصوت يقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، يقول وما بعث النار يا رب، فيقول من كل 1999. دخول الجنة هذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من يأجوج 999 ومنكم واحد، الكفار أكثر من المؤمنين أضعاف مضاعفة. ما حكم الدعاء بصفة الله يا نزول الله يا وجه الله؟ كل هذا لا يجوز. الواجب أن تدعو الله بصفته، تقول أسألك برحمتك، أسألك بعزتك، أسألك بقوتك، وهكذا بالأسماء، يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، وما أشبه ذلك. أما أن تدعو الصفة، والصفة ليست إله، والصفة لا تقوم بنفسها، فدعاء الصفة من الأمور الباطلة. وقد قال بعض طلبة العلم أن هذا قد يؤول إلى الكفر، لأنه يكون يعتقد أن الصفة إله. قال المصنف يرى الله في مسألة النزول من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق، بل يتجلى والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن يكون أن تكون صفاته. هل من معنى قول المصنف بل التجلي والتحلي والتملي؟ التملي ده والتجلي، التجلي معناه الظهور، وقد جاء هذا اللفظ في الحديث يتجلى لهم ضاحكا، وجاء أنهم يرونه عيانا. فالتجلي المقصود به الذي ذكر المصنف هو أنهم يرونه رؤية جلية واضحة. هل يمكن توضيح الحديث الذي فيه مع كل 1,070,000؟ قلنا واضح، مع كل 1,070,000 واضح، هم 70,000 اضربها ب70 والناتج يكون هو الذي معه. ما حكم سب الله وهل تقبل توبته؟ ما حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبته؟ ما حكم من قرن بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهل اختلف الحكم؟ قد قرر شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول أن سب الله وسب الرسول ذنب لا يجوز أن تقبل توبة تائبته في الدنيا، في الدنيا سواء كان مسلما أو ذميا معاهدا أو غير ذلك، فإنه يجب أن يقتل. أما فيما بينه وبين الله فهذا حكمه إلى الله، إذا تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يقبل توبته. من حمل السلاح وخرج على السلطان وهو لا يكفر ارتكب الكبيرة هل يطلق عليه من الخوارج؟ نعم يطلق عليه من الخوارج، لأن هذا خلاف النصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة وحذر من ذلك وأكثر وأنذر، وقال وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال. والواجب الإنسان يصبر على هذا، لأن الخروج مفاسد كثيرة جدا، وفيها سفك الدماء، وسفك الدماء من أعظم الكبائر، صلى الله عليه وسلم. قلت من المعتزلة يعبدون العقل، أقول يجوز أن يقال إنهم يعبدون العقل، لأنهم في الواقع قدموا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة، ووضعوا قانونا، قالوا إن الذي دلنا على صدق الرسول العقل، فيكون العقل هو الأصل، وما جاء به الرسول فرع، ولا يمكن أن نقدم الفرع على الأصل. فإذا جاء مثلا كلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نعرضه على عقولنا، فإن وافقا وإلا رددناه. ايش معنى هذا؟ هذه قاعدة جعلوها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.